الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء جديد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام الخضوري ومع كتاب اللعان. واللعان مصدر لاعن يلاعن لعانا، كقاتل يقاتل قتاله، وهو أي اللعان من اللعن وهو الطرد والإبعاد. سمي الباب باللعان ولم يسمى بالغضب، وإن كان اللعن والغضب يأتيان في الشهادات، شهادات الزوج فيها اللعن وشهادة الزوجة فيها الغضب، فسمي باللعان ولم يسمى بالغضب، نظرا لأنه يكون ويذكر أولا. وقالوا السبق هذا من أسباب الترجيح، السبق من أسباب الترجيح. وأما التعريف الشرعي فقالوا أن اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة وبالغضب من أخرى، قائمة أي الشهادة قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها. هذا هو التعريف الاصطلاحي للعان، شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة وبالغضب من جهة أخرى، قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها. وقد أشار إلى ذلك الإمام القدوري بقوله: إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان، فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد، وإن لاعن وجب عليها اللعان، فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه. فاللعان يكون بين الزوجين، ويشترط للعان أن يكون بين زوجين بينهما زوجية صحيحة، أما لو زوجية فاسدة فلا لعان فيها، وأن يكون الزوجان من أهل الشهادة على المسلم، فيكون كل منهما حر بالغ عاقل مسلم وناطق، لا يكون أخرسا وغير محدود في قذف، يعني غير فاسق، تكون المرأة ممن يحد قاذفها، يعني لابد أن تكون محصنة عفيفة ممن يحد قاذفها. فإذا اجتمعت هذه الشروط ورمى الزوج زوجته بالزنا أو نفى نسب ولدها الذي ولد على فراش الزوجية بينه وبينها، فحينئذ يكون اللعاب، يكون اللعاب، وهو قائم مقام حد القذف في حق الزوج، لأن لو أنه رمى أجنبية بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء كان قاذفا وعليه حد القذف. فخفف الله عن الأزواج طلب الشهود وأقام اللعان مقام الشهود، فإذا جاء بالشهادات ولاعن سقط عنه حد القذف. وإذا لاعنت الزوجة بعده قامت شهاداتها وأيمانها في حقها مقام حد الزنا، بمعنى أن يضرب حد الزنا بهذه الشهادات عنها. ثم إذا تم اللعان بينهما كان من أحكامه أن يفرق القاضي بينهما، أن يفرق القاضي بينهما، وإن كان القذف بنفي النسب نفى نسب الولد منه وألحقه بأمه، ويسقط عنه حد القذف بأيمانه، ويسقط عنها حد الزنا بأيمانها، ولا يجوز أن ترمى هي بالزنا ولا يرمى ولدها بأنه ابن زنا. فإذا أتت بالشهادات والأيمان بعده فكان هذا تبرئة لعرضها وضرأ للحد عنها. ونلاحظ في اللعاب أنه دعوة من الزوج تدفعها الزوجة، والواقع والعقل يقول لا بد أن أحدهما كاذب فيما جاء به من أيمان. وقد يعلم بالقرائن من الكاذب منهما، ومع ذلك يبقى الحكم وهو درء الحد عنها وعنه، درء الحد باللعان، كما جاء في حديث هذا الصحابي هلال بن أمية لما قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة، البينة أو حد في ظهرك. يعني انت ببينه كما قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهره. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الآيات، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل، فجاء هلال فشهد هذه الشهادات المؤكدة بالإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، أي موجبة العذاب، فاتق الله إن كان يعني صادقا فلا تقسمي. فقال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، يعني تكذب نفسها، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت وأقسمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سمحان الذي رميت به. فجاءت به كذلك، يعني على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني لولا أن الحكم هكذا جاء لا كان لها عقاب، لكن القرآن جعل عقاب الكاذب عقابا أخرويا، وجعل أنه ليس مطلوبا ممن يرمي زوجته في الزنا أكثر من اللعان، وتبرأ هي إذا أقسمت أيمانا مؤكدة ومنتهية بقولها: غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يعني فيما رماها به من الزنا أو من نفي الولد. طبعا الحديث له روايات متعددة، وله في بعض طرقه طول، والمحقق رحمه الله جاءنا بهذه الرواية وبعض الحديث في الصحيح، لكن ليس بهذه الألفاظ التي قرأناها. يقول الإمام رحمه الله: إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فاللعان لا يكون إلا بين الزوجين، والزوجية لا بد أن تكون زوجية صحيحة. أما بين غير الزوجين فهذا يوجب الحد إن لم يأتي بأربعة شهداء. إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما الزوجان من أهل الشهادة، يعني من أهل أداء الشهادة، لأن في أهلية تحمل وأهلية أداء للشهادة، والفاسق أهل لتحمل الشهادة لكنه ليس أهلا لأداء الشهادة. لذلك قال الحنفية: يصح عقد الزواج بشهادة الفاسقين لكن لا يثبت بشهادتهما. فهو ينعقد بشهادة الفاسقين لأنهما من أهل التحمل، لكن لا يثبت عند الجحود بشهادة الفاسقين لأنهما ليسا من أهل أداء الشهادة، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بشهادة الفاسقين. نعم. قال: إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة، وأهل الشهادة موصوفون بالحرية، فالعبد ليس أهلا للشهادة والعقل، فالمجنون والبلوغ والصبي، المجنون والصبي عبارتهما ليست معتبرة، وأن يكون غير محدود في قذف لأنه لا تقبل شهادته، وأن يكون ناطقا فلا يكون أخرسا، وكان من أهل الشهادة، وكانت المرأة ممن يحد قاذفها فتكون يعني معروفة بالعفة، ولا تكون أمة، ولا تكون معروفة بالفجور، وكانت المرأة ممن يحد قاذفها حتى لو كانت صغيرة لا يكون اللعان، لأنه لا يحد قاذفها لأنه لا يتأتى منها الزنا الموجب للحد. قال: أو نفى نسب ولدها، نفى الزوج نسب ولدها الذي ولد على فراشه، وطالبته بموجب القذف، طالبته الزوجة بموجب القذف، لا بد من طلبها لأن القذف فيه حق للزوجة، فلا بد من طلبها، ولو تركته مدة لم تطالب بموجب القذف لا يسقط حقها، لأن حقها وحق الآدمي بعامة لا يسقط بالتقادم، فمهما رفعت عليه دعوى تطالبه بموجب القذف كان لها ذلك، كان لها ذلك. نعم. وطالبته بموجب القذف، وطبعا موجب القذف في حق الزوجة من الزوج هو اللعان، وليس حد القذف، حتى إنها إذا طالبته بذلك طالبه القاضي بالأيمان المؤكدة والمنتهية كما في صيغة اللعان، فإذا أبى حبسه حتى يلاعن أو يكذب نفسه، إما أن يلاعن فيسقط عنه الحد، وإما أن يكذب نفسه فيما رماها به فيحد حد القذف تبرئة لعرضها. وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان، فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد، وإلا عنا وجب عليها اللعان. إلا عنا يعني أتى بهذه الأيمان المؤكدات وجب عليها اللعان، فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه، حتى تلاعن أو تصدقه. قال: وإذا كان الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد، يعني ليس عليه حينئذ اللعان وإنما عليه الحد. لماذا؟ لأنه في ليس من أهل الشهادة، وإذا لم يكن من أهل الشهادة فهو ليس من أهل اللعان. فإذا قذف امرأته فهذه جريمة سواء كان من أهل الشهادة أو لم يكن، لكن إن كان من أهل الشهادة والأيمان كان موجب القذف في حقه اللعان، وإذا لم يكن من أهل الشهادة والأيمان وسقط اللعان فيصار إلى الأصل وهو حد القذف. فإذا كان الزوج عبدا، والعبد ليس من أهل الشهادة، أو كافرا، والكافر ليس من أهل الشهادة على المسلمين، وهو وإن كان من أهل الشهادة على الكافرين فإنه ليس من أهل موجب الأيمان، ليس من أهل الكفارة، فلذلك لا يلاعن. ولكن إذا كان الزوج عبدا أو كافرا، كيف يكون كافرا وقد رمى مسلما؟ واللعن لا يكون إلا بين الزوجين. قال: والكافر لا يمكن أن يكون زوجا لمسلمة. قالوا: صورة ذلك أن يكون الزوجان كافرين ثم تسلم هي قبل أن يعرض عليه الإسلام، لأن الحكم إذا أسلمت الزوجة أن يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا فرق بينهما. إذن التفريق بينهما لا يكون بمجرد أن تسلم الزوجة، وإنما بعد إبائه الإسلام وقد عرض عليه. فلو أنهما كانا كافرين فأسلمت الزوجة ولم يسلم، وقبل أن يعرض عليه الإسلام الزوجية قائمة، فرماها بالزنا، فرماها بالزنا، فهذه صورة المسألة. يبقى في هذه الحالة ليس من أهل اللعان وإنما يحد، يحد يعني إذا لم يأتي بأربعة شهداء. قال وإذا كان الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف، لأن المحدود في قذف قال الله عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فقذف امرأته فعليه الحد وإن كان من أهل الشهادة وهي أمة، يعني أمة زوجة لحر من أهل الشهادة، أو كافرة كتابية تحت مسلم من أهل الشهادة، أو محدودة في قذف فهي ليست من أهل الشهادة، أو كانت ممن لا يحد قاذفها لسبب من الأسباب أنها غير عفيفة أو معها ولد غير معروف النسب ونحو ذلك، فلا حد عليه في قذفها ولا لعان، فلا حد عليه في قذفها ولا لعان. وهذا الحكم يتكلم فقط أو يبين فقط موضوع وجوب الحد وعدم وجوب الحد، فليس معنى لا حد عليه في قذفها ولا لعان أن هذا الأمر مباح. لا يخطر ببال أحدكم أن يتصور هذا، لا حد ولا لعان يعني ليس عليه شيء، لا، هذا جريمة. إذا يعني متى يرمي الزوج زوجته أيا ما كانت يرميها بالزنا ولا يأتي بالشهداء، هذه جريمة لسانية، جريمة قولية عليها عقوبة، لكن لما كانت الحدود تضرب بالشبهات فإن الحد يضرب وتبقى وصف الفعل، يبقى وصف الفعل بأنه جريمة، تتغير العقوبة في من عقوبة حدية إلى عقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم بما يراه رادعا زاجرا محققا لأهداف العقوبة في الإسلام. فاقتصاره هنا بقوله لا حد عليه في قذفها ولا لعان لا يعني أن الأمر مباحا. ذكر في الشرح لكنه يعذر حسنا لهذا الباب. أو كانت ممن لا يحد قاذفها بأن كانت كذا أو كذا، فلا حد عليه في قذفها ولا لعان لأنه خلفه يخلف الحد، لكنه يعذر حسما لهذا الباب. نعم، لأنه إذا لم يأتي بالشهداء يكون كاذبا، والكذب جريمة، ولكل جريمة عقوبة، إما مقدرة وتسمى حد وإما غير مقدرة وتسمى تعزير. نعم. قال وإن كان خلاص وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد، أي الزوج، أربع مرات يقول في كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، ويشير إليها في جميع ذلك. ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. ده صورة اللعان الذي يجريه القاضي بين الزوجين متى تحققت شروط اللعان، شروط وجوبه. هذه صورته. فإذا ما تم ذلك، طبعا يستحب في الخامسة أن يقول كما جاء في الحديث السابق، أن يقول اتق الله إن كنت كما جاء في الحديث قال إيه؟ اتق الله فإنها موجبة، يعني هذه توجب العذاب إن كنت كاذبا فيما تقول وإن كنت كاذبة فيما تقولين. هذا استحباب، لكن إذا لم يفعل فاللعان أجري على النحو الصحيح. كذلك يبتدئ اللعان بالزوج، يبتدئ بالزوج لأن القرآن بدأ به والسنة النبوية كذلك بدأت به. فالقرآن الكريم يقول فشهادة أحدهم هو الزوج، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآيات، وبعدين ويدرأ عنها العذاب فهي مؤخرة. وكذلك لما أجري اللعاب بين هلال بن أمية وزوجه بدأ بهلال فيبدأ. فإذا أخطأ القاضي وبدأ بالمرأة أعاد اللعاب بعده، يعني إذا بدأ بها ثم ثنى به فيستأنف منها الأيمان مرة أخرى، فإذا لم يستأنف وقضى بذلك صح قضاؤه، بمعنى لا ينقض قضاؤه. لكن الأفضل أنه الترتيب. نعم. قال فإذا التعنا فرق القاضي بينهما، فإذا التعنا فرق القاضي بينهما. قال ولا تقع الفرقة حتى يقضي بها على الزوج فيفارقها بالطلاق. يعني الفرقة عند أئمتنا لا تقع، الفرقة عند أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد لا تقع بمجرد اللعان، الفراغ من اللعان، حتى إن أحدهما لو مات قبل أن يفرق القاضي فالزوجية قائمة ويرث الحي منه الميت. فلا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريق القاضي. هذا عند أئمتنا الثلاثة. وعند الإمام زفر تقع الفرقة بمجرد اللعان، فبمجرد اللعان تقع الإيه؟ تقع الفرقة، كما قالوا في الردة تقع الفرقة بمجرد الردة دون انتظار لحكم الحاكم. والأثر الفقهي يظهر في بعض الفروع منها إذا مات أحدهما بعد اللعان وقبل التفريق هل يرثه الآخر ولا لا، بناء على قول زفر بناء على قول زفر لا يرث، لأن الفرقة تقع بمجرد اللعان دون انتظار لتفريق القاضي. وعند أئمتنا الثلاثة لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي. إلا بتفريق القاضي. فلو مات أحدهما قبل تفريق القاضي ورثه الباقي منهما. واضح يا رب؟ هذا معنى قوله إيه؟ فإذا التعنى فرق القاضي بينهما، وكانت الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد. نوع الفرقة التي تكون باللعان ما هي؟ عند أبي حنيفة ومحمد تطليقة بائنة. معنى تطليقة بائنة أنه تحسب من عدد الطلقات، وأنه يمكن أن يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد، لكن بشرط أن يكذب نفسه، بشرط أن يكذب نفسه، لأن المتلاعنان لا يلتقيان، لا يجتمعان، ما دام اللعان بينهما لا يجتمعان. لذلك الفرقة التي هي تطليقة بائنة عند أبي حنيفة وإيه؟ ومحمد. أما عند أبي يوسف فهي حرمة مؤبدة، سواء أكذب نفسه بعد ذلك أم لا، لأنه يحرم عليهما أن يجتمعا تحت عقد زوجية بعد اللعان. عند أبي حنيفة ومحمد الفرقة تطليقة بائنة، والمتلاعنان لا يلتقيان أيضا عندهما، لا يجتمعان، لكن إذا أكذب نفسه لم يبقى حكم التلاعن، لأنه يقام عليه الحد. إذا أكذب نفسه يقام عليه الحد، فيمكن أن يكون خاطبا من الخطاب فيخطبها ويعيش ويعقد عليها ويكون زوجا لها. هذا معنى قوله فإذا التعنى فرق القاضي بينهما، وكانت الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف تحريم مؤبد، تحريم مؤبد، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، ولهما للطرفين أن الإكذاب، يعني إذا أكذب الزوج نفسه، رجوع، والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها، ولا يجتمعان، معناها لا يجتمعان ما كانا متلاعنين، ولم يبق التلاعن ولا حكم التلاعن بعد أن أكذب نفسه فيجتمعان. واضح يا اعتراف؟ يبقى الإمام أبو يوسف بيرى أن الفرقة باللعان تحريم مؤبد، لا يجتمعان بعده بزواج أبدا وإن أكذب نفسه، وعندهما عند الطرفين إن أكذب نفسه فلم يبقى حكم اللعان، فيحد لأنه قاذف بعدما أكذب نفسه، يحد حد القذف ويكون خاطبا من الخطاب يمكن أن يعقد عليها. نعم. وقال أبو يوسف تحريم مؤبد. قال الإمام وإن كان القذف بولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه، يعني مع حكمه بالتفريق بين المتلاعنين يحكم بنفي نسب الولد إلى الملاعن ويلحق الولد بأمه وترثه ويرثها وتكون عصبة أمه عصبته وينقطع نسبه بالملاعن وألحقه بأمه فإن عاد الزوج فأكذب نفسه حده القاضي يعني حد القذف وحل له أن يتزوجها طبعا هذا عند الطرفين وحل له أن يتزوجها هذا عند الطرفين خلافا لأبي يوسف قال وكذلك إن قذف غيرها فحد للقذف أو زنت فحدت للزنا فكذلك يعني يمكن أن يجتمعان بالزواج وإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما فلا لعان بينهما وأيضا في هذه المسألة لا حد عليه لا حد عليه ولا عليها ولكن يبقى وصف القول بأنه جريمة يعاقب عليه عقوبة تعزيرية لا لعان بينهما لأنه لا يحد قاذفها لو كان أجنبيا لأن الزنا لا يقع الزنا بالمعنى الاصطلاحي الشرعي الذي يقام به الحد لا يقع من الصغيرة لا يوصف فعلها بأنه زنا ولا يكون من المجنونة لا يوصف فعلها بأنه زنا بالمعنى الاصطلاحي الذي يترتب عليه إقامة الحد فكذا لا يلاعن الزوج لقيام اللعان مقامه مقام حد القذف وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان لأنه يتعلق بالصريح يعني بالرمي بالزنا الصريح والأخرس إذا قذف بالزنا فإنما يكون بالإشارة والإشارة هذه ليست كالصريح لا يقام بها الحد عليه ولا لعان لأن الحدود تضرأ بالشبهات وإذا قال الزوج لامرأته الحامل ليس حملك مني فلا لعان وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر وهذا قول أبي حنيفة وزفر رحمه الله لأنه لا يتيقن بقيام الحمل فلم يصر قاذفا وقال أبو يوسف ومحمد يجب اللعان إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر لتيقن الحمل عنده عنده عند إيه؟ عند محمد؟ إيه عند القذف عندما عندما رماها لتيقن الحمل عنده يعني في الوقت الذي رماها فيه بالزنا يبقى الحكم ده معلل معلل عند أبي حنيفة إنه لا لعان لأنه لا يتيقن بأنها حامل لا يتيقن بأنها حامل طيب لو جاءت بالولد لستة أشهر أو قبل ستة أشهر، ألا نكون قد تأكدنا أنها حامل؟ إذ الولد لا، إذ المرأة لا تلد، لا تلد قبل ستة أشهر، ألا نكون قد تأكدنا أنها حامل عندما رماها بالزنا؟ قال إن هذا سيكون كاللعان المعلق، إن ولدت فهذا الولد ليس مني، واللعان لا يجوز تعليقه، لا يجوز تعليقه. هذا عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين قالوا إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر فيجب اللعان. ولماذا الستة أشهر؟ لأنها أقل مدة للحمل، أقل مدة للحمل، فحينئذ نكون قد تأكدنا أنها حامل، فيكون رميه ونفيه للولد في هذه الحالة موجبا للعان عندهما وعنده لا. ومعنى عنده لا، لا يجب اللعان، يعني يجب الايه؟ يجب الحد، يجب الحد. نعم. قال وإذا قال الزوج لامرأته الحامل زنيتي وهذا الحمل من الزنا، تلاعنا، يعني وجب اللعان لوجود القذف بصريح الزنا، ولم ينف القاضي الحمل عن القاذف، ولم ينف القاضي الحمل عن القاذف، لأن تلاعنهما بسبب قوله زنيتي لا بسبب نفيه للولد، وأنه لا ارتباط بينهما، فيمكن يعني بينهما انفكاك، فيمكن أن يتلاعنا ويبقى الحمل ثابت النسب، أو يبقى الولد ثابت النسب، فيمكن يرميها بالزنا ولا ينفي ولدها منه، فيكون اللعان ولا يتأثر نسب الولد. فهو هنا رماها بالزنا، رماها بالزنا، وكان اللعان لأجل رميه إياها بالزنا، فلا ينفي القاضي الحمل عن القاذف. قال وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقب الولادة أو في الحال، والمقصود بالحال المدة اليسيرة التي بعد الولادة والتي يتقبل فيها الزوج التهنئة بالمولود ويشتري فيها ما يحتاجه المولود، ففي هذه المدة إذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحال التي تقبل فيها التهنئة، وقالوا مدتها 7 أيام إلى بداية العقيقة، يعني 7 أيام، صح نفيه، صح نفيه لاحتياجه إلى نفي ولد غيره عن نفسه، وحينئذ لم يكن وجد منه الاعتراف صراحة ولا دلالة. في هنا أظن كلمة إذا ساقطة، هل هي موجودة عند حد في الطبعات اللي معاه؟ وإذا نفى الرجل؟ موجودة. اقرأ كده. وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحال التي تقبل التهنئة أو تباع له آلة الولادة صح نفيه ولا عن به. صح نفيه ولا عنى به. لا في الشرح، تقرأ الشرح. أو تبتاع له، أي تشترى فيها آلة الولادة صح نفيه لاحتياجه إلى نفي ولد غيره عن نفسه، ولم يوجد منه الاعتراف صريحا ولا في عندك واو ولم يوجد. يبقى ولو أو كده خلاص، يبقى الواو ضعيف. ولم يوجد منه، لأن لو وجد منه الاعتراف بالولد صراحة أو دلالة يبقى لا يقبل نفي ولده منه. يبقى ولم يوجد منه الاعتراف صريحا ولا دلالة. فإذا كان في هذه المدة القصيرة ولم يوجد منه الاعتراف بالولد صريحا ولا دلالة ولا عن به، ولا عنى به، ولا عنى به. عندك ولا عنى ولا لا عنى؟ ولا عنى ولا لا عنى. ولم يوجد. طيب صح نفي صح نفيه ولا عنى به. صح نفيه ولا عنى به، يعني وجب عليه اللعان لنفي الولد ولا عنى به، لأنه بالنفي صار قاذفا للزوجة بالزنا. وإن نفاه بعد ذلك لا عنى وثبت النسب. ربما المسألة دي كنا طرحناها من قبل دكتور حسن، إنه إذا لم ينفي الولد عقيب الولادة بل قبل التهنئة واشترى له واحتفى واحتفل به ثم أراد نفي الولد، لا ينفى عنه بعد ذلك. فإذا نفى الولد في هذه الحالة لا ينتفي النسب، ولكن يجب اللعان، ولكن يجب اللعان. قال وإن نفاه بعد ذلك لا عنى وثبت النسب، لأنه ثبت نسبه بوجود الاعتراف منه دلالة، اللي هو تقبل التهاني والاحتفاء به ونحو ذلك، وهو السكوت وقبول التهنئة، فلا ينتفي بعد ذلك. وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد يصح نفيه مدة النفاس، يعني الفرق بينهم فقط في المدة التي ينفي فيها الولد فينتفي النسب. عند أبي حنيفة مدة قصيرة في السبعة أيام، وعندهما في مدة النفاس. وفي مدة النفاس لم يقل 40 ولا شيء، على أساس أنه لا حد لأقله، لا حد لأقله، لأن النفي يصح في مدة قصيرة ولا يصح في مدة طويلة، ففصلنا بينهما بمدة النفاس لأنه أثر الولادة، وله أنه لا معنى للتقدير لأن الزمان للتأمل، كأنه يرى يعني، وأحوال الناس فيه مختلفة، فاعتبرنا ما يدل عليه، ما يدل عليه على ثبوت النسب، اعتبرنا ما يدل على ثبوت النسب، وهو قبول التهنئة والاحتفاء والاحتفال. وهو قبول التهنئة أو سكوته عندها أو ابتياعه متاع الولادة أو مضي ذلك الوقت. قال الإمام أبو المعالي: والصحيح قول أبي حنيفة، واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي، وصدر الشريعة تصحيح. قال: ولو كان الزوج غائبا فحالة علمه كحالة ولادتها، حالة علمه كحالة ولادتها، يعني إذا نفى نسبه يكون كما لو نفاه عند الولادة، ولو قبل التهنئة ونحوها مما يدل على الاعتراف به صراحة أو دلالة فليس له أن ينفيه بعد ذلك عند أبي حنيفة، وإن كان يلاعن، يلاعن لأنه قذفها ورماها بالزنا وقال هذا الولد ليس مني، لكن لا ينتفي نسب الولد بعد أن اعترف به، لا ينتفي نسب الولد، لأنه مقتضى ذلك في الأجنبية إذا رماها بالزنا أنه يجب عليه حد القذف، فعدل عنه إذا كان بين الزوجين ولم يأتي بالشهداء إلى اللعان. نعم. قال: وإذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد، وحدد البطن الواحد هنا بقوله وهو أن يكون بينهما أقل من ستة أشهر، البطن الواحد أن يكون بين التوأمين أقل من ستة أشهر، يعني مش إحنا بنقوله أقل لمدة الولادة ستة أشهر؟ طيب يا سيدي، وأكثرها كام؟ أكثرها عندنا سنتين، أكثرها عند الحنفية سنتين، وعند غيرهم وصلت أربع سنين. طيب القانون المصري عنده سنة شمسية 366 يوم، سنة شمسية. طيب هي حملت بتوأمين، ولدت أحدهما لأقل مدة الحمل والآخر لأكثر مدة الحمل، إيه المشكلة؟ متصورة عقلا ولو وجدت في الكون كله مرة واحدة، هذه الفقهاء بيبحثوا أحكامها حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي، المسائل الافتراضية. فلو ولدت ولدين في بطن واحد وهو أن يكون بينهما أقل من ستة أشهر، ليه أقل من ستة أشهر؟ لأنه لو كانوا ستة أشهر فأكثر ما يبقاش في بطن واحدة، يبقى يحتمل أن ده الأول السابق في بطن حمل، والذي بعده حمل آخر علقت به بعد مدة نفاس يوم واحد، فعلقت به فولدته لأقل مدة الحمل ستة أشهر أخرى، يبقى ولدت الولد الثاني بعد الأول بستة أشهر ويومين وثلاث أيام، فيبقى ده ولد آخر، ما يبقاش في بطن واحد. وإذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد وهو أن يكون بينهما أقل من ستة أشهر، فنفى الزوج الولد الأول واعترف بالثاني، الولدين في بطن واحد، فنفى الأول واعترف بالإيه؟ واعترف بالثاني، يقول ثبت نسبهما، ثبت نسبهما لأنه حمل واحد، حمل واحد بعلوق واحد من جماع واحد. فإذا هو لما أثبت نسب واحد واعترف به يبقى أكذب نفسه في نفيه الآخر. أكذبنا ثبت نسبهما لأنهما توأمان خلقا من ماء واحد، وحد الزوج لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني، أكذب نفسه عندما رماها وقذفها بالزنا، أكذب نفسه. وإذا أكذب الزوج نفسه بعدما رمى زوجته يجب عليه الإيه؟ الحد، حد الزنا، لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني. طيب، وإن اعترف بالأول ونفى الثاني ثبت نسبهما أيضا لأنهما توأمان خلقا من ماء واحد، ثبت نسبهما لما تقدم. ولاعنا، مش يجب عليه حد القذف هنا، لا، يجب عليه الايه؟ اللعان. لماذا؟ ما الفرق بين الاثنين؟ قال لأنه صار قاذفا بنفي الثاني، صار قاذفا عندما نفى الولد الايه؟ الثاني. والإقرار بالعفة سابق على القذف، لأنه لما أثبت نسب الأولاني مقر بعفة زوجته، مقر بعفة زوجته، فلما أنكر الثاني ونفى نسب الثاني كان قاذفا، كان قاذفا مكذبا نفسه، فصار كأنه أقر بعفتها ثم قذفها بالزنا، فيبقى الواجب عليه الايه؟ واجب عليه اللعان، اللعان. رمى زوجته العفيفة بالزنا وهي من أهل الشهادة ويحد قاذفها، فيجب عليه الايه؟ يجب عليه اللعان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.